لكن يعني زي ما قال ربنا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى في الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاسلام قادم لا محاله. اللي بنقول عليه المارد الاسلامي خرج من جمجم بتاعه تخطى عنق الزجاجه وهو الان يمتحن الامتحانات، وبعد الامتحانات يكون التميز وبعدها التمكين ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الصدق. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشرط ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعد الله لا يتخلف، انما نحن الذين تخلفوا. انه لدين لو ان له رجال كما قال احد الصالحين. هذا كما تصل يبقى احنا انتهينا من المنطقه الغربيه او الجبهه الغربيه وافريقيه، بقي الجبهه الشرقيه او بلاد ما وراء النهر. يبقى كان فائده الحلبة في منطقه الشمال الافريقي موسى ابن نصير وطارق بن زياد وطريق. على الجانب الاخر بقى في الجبهه الشرقيه بلاد ما وراء النهر اللي هو جيحون، كان فارس الجهاد قتيبة ابن مسلم الباهلي اللي كان حريص على غزو ايه تركستان الشرقية الواقعة كانت تحت الاحتلال الروسي، وتركستان الغربية اللي وقع الان تحت الاحتلال الصيني. ليه اهمية الكلام ده؟ عشان تعرف يا ولدي وطنك الاسلامي. الان يجب الحديث تسمع لإخوانك الذين يعانون تحت حكم الصين يقول لك متمردين أو متطرفين، ممكن يقول عنهم إرهابيين. ليه؟ لأنهم يطالبون باستقلال تركستان الشرقية من تحت الاحتلال الصيني. تسمع عن إخوانك وأخواتك في الهند على 160 مليون مسلم برضه بيتهموا بأنهم متطرفين وأنهم إرهابيين. الفلبين ماركو بيتهم المسلمين بأنهم إرهابيين. في تجنيح عمال البقرة تقول الدنيا كلها انقلت، ولذلك التعاون الدولي يعني خلاص مش على ما يسمونه ده عدو وهمي. ابتعدوه لما بس يقول الاسلام، عارف لو قالوا الاسلام العالم الاسلامي كله سيهب عن بكرة قريب، ولكن اخترعوا مسمى اخر سموه الارهاب الدولي. والاسلام كما نعلم رب العالمين حرم القتل في مبدا في الدنيا. شيء جنوني لا يوجد لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا أي مبدأ من مبادئ العالم يحرم القتل، فيش إلا الإسلام ذاته هو اللي بيحرم القتل، هو اللي يحرم سفك الدماء. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من قتل مظلوما قد جعلنا الولي سلطان، من عانى على قتل مسلم له وصية الخلمة يأتي مربوطا يوم القيامة يعني مكتوب بين عينيه ألف من رحمة الله. من بس الإنسان ده المسلم ده الرسول علمنا انه من قتل ذميا فقد برئ منه ذمه محمد صلى الله عليه وسلم. اهل الذمه لهم حقوق، ذمه الله وذمه رسوله. بل ان الحيوان عند المسلمين لا حرمه. عذبت امراه فيه الرجل حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فنعود يقول عشان يعني نعرف الاتهامات الواهية وسببها ايه ومصدرها ايه، وعشان تعرف ان احنا الاسلام يبرأ الى الله عز وجل مما يجري على ارضه مما يجري ويلصق به. اول ما تحصل حاجة يقول لك التيار الاسلامي الجماعات الاسلامية على طول كده من غير لسه ما ظهرش بيان ولا حاجة ولا تحقيق ولا قتل أبدا. ويظن ويقال يا مجرمين ربنا بل أمسك عليك هذا بل أمسك عليك هذا. قال له وإن لو أخذونا بما نقول يا رسول الله. قال له تكلك أمك وهل يقب الناس على أفواههم في النار إلا حصائد ما قال في نائب. فأنا عاوز أقول هنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإسلام حينما انساح في الأرض ليقيم حكم الله، ليقيم العدل الإلهي، ليقيم الشريعة الربانية التي تضمن الحياة الآمنة المطمئنة لبني الإنسان. فالجبهة الشرقية كما قلنا فيها قتيبة ابن مسلم الباهلي كان حريص على الأصول بتاع التوحيد إلى الهند والسن والصين. يقولوا كان ينطلق من القاعدة مالو في خراسان، وصل إلى مدينة بيكند عام 87 هجرية، غزا بلاد الصغر عام 89 هجرية، دخل بخارى اللي هي بلد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 90 هجرية، ودخل سمرقند سنة 93 هجرية. عام 94 رجع بلاد الشام اللي هي ما بين الهند، بين الهند وشبه القارة الهندية وبين شبه جزيرة سيبيريا، بلغ حتى غزا بلاد الشام وفرغان حتى بلغ خوخن، وفتح ايضا كابل. على فكرة كابل بدا يوصل له المجاهدون من عهد عمر بن الخطاب، لكن يبدو كان بيحصل ان الناس احيانا تسترجع فيرجع المسلمون الى فتحها مرة اخرى. فشوفوا بقى يعني وصلوا الى افغانستان، يا خبر يطلع يقتلك ليه من خراسان؟ لا مش لاقي بقى لا دبابه ولا طياره ولا حد، لانه عنده يقين كما ممكن يموت المجاهد ده في السكه. ايوه عارف لو اتمادى هيروح الجنه، لانه من خرج مجاهدا في سبيل الله اصابته مصيبه الموت فقد وقع اجره على الله. كان في قضيه كبرى تعيش من اجلها الام، مش قضيه انه يصعب وياكل زي الانعام بهايم. فما البهايم بتاكل بسرعه وتنام وتتزوج وتتناسل، والكافرون ياكلون ويتمتعون كما تاكل عام النار وما تولاهم. ما تسمعوش قضيه الاستحراج يخرج من هذا الحرام اللي بتستفيد به اللحم والنبات، لكن لما الانسان مجرد اللي بياكل بس ويطعم ويشرب ويتزوج ويتناسل، ما ليش مهمه ليك انسان بس هي قضيته؟ ما في قضيه الدين، في قضيه الدعوه الى الله، فين المعروف انها المنكر، فين ان تعيش على الاسلام وان تموت على الاسلام. هذا الدين الاول، دين الصحابه والتابعين فقه وقضيه. فالواحد كان يستودع اهله كل ما استودعكم الله الذي لا قضيع ودائعه، وينطلق عن نفسه مش هيرجع ثاني. وكم من المسلمين دفنوا في الصين، كم منهم دفن في الهند، كم منهم دفن في الطريق، كم منهم دفن في شبه جزيره الامازون، كم منهم دفن في افريقيا، كم منهم دفن في الاندلس. الاف كيف كان عندهم قضيه كبرى محوا من اجلها بالاسره وبالاولاد والمتاع والدنيا ومتاعها القليل الزائد. فعاوز اقول ان هذا الرجل من رحمه ربنا ايضا وصل بالدعوه الاسلاميه غزا مدينه كشغر في الصين. والى الصلاه وبعد كده نقبل ان شاء الله. اقم الصلاه. الشروحات اختصارا ان احنا عندنا نبذل كم هائل من الاسئله ويجب ان الناس بيعاتبونا على عدم اجابه الاسئله. ان شاء الله نعتذر للاخت اللي بعد السؤال للمره الثانيه ان شاء الله. فأنا أخطأ باختصارا وأعطي بعض المراجع في هذه الأمثلة أيضا كما قلت بالتالي. فإحنا قلنا الجبهة الشرقية هي بلاد ما وراء النهر، قتيبة بن مسلم الباهلي، وايضا من قادتها عبد الرحمن ابن قتيبة الباهلي، وكما قلنا وصلوا الى تركستان الغربية وتركستان الشرقية. وايضا مرة اخرى واصل المجاهدون يعني التمكين الاسلام في القوقاز، في الاذربيجان وباب الابواب اللي هي دربند وابخازيا وداغستان. انا قلت دي كلها تشكل القوقاز يا اخوان، نرجع عشان نعرف الوطن الاسلامي. يبقى تدرك يا اخوان ان تركستان الشرقيه الواقع تحت الامن الصيني جزء من الوطن الاسلامي، تركستان الغربيه اللي كانت تحت الاحتلال الروسي جزء من الوطن الاسلامي، القوقاز اللي اتحررت منها الشيشان الان جزء من الوطن الاسلامي، الاندلس جزء من الوطن الاسلامي، افريقيا اللي يقعون الى توصيلها الان جزء من الوطن الاسلامي. يعني اذا كل ده جزء من الوطن الاسلامي وهذا هو التاريخ. وايضا من قادة الفتح الاسلامي محمد ابن القاسم الثقفي، غزا بلاد السن عام 90 هجري، وفتح الزيبل اللي مكانها كراتش اليوم يعني اذا بطل الهند بمفهومة يصيب القارة الهندية اللي تشمل باكستان وتشمل بنجلاديش كمان كل دي وطلع الاتحاد الكندي وتوسع في الداخل وباتجاه الشمال كما ورد. والعجيب ان في وقع تذكر هنا فيما يتصل بفتح الصين والملك الصين لما وصل المسلمون الى كشغر سنة 99 هجرية طلب ملك الصين من المسلمين من القائد قتيبة المسلم الزابلي ان يرسل له وردا يخبره عن المسلمين ويسائله عن دينه فاختار له قتيبة جماعة وعليهم هبيرة ابن الشمرج الكلابي وبعد لقاءات مع الوفد دعا فيها الوفد ملك الصين الى الاسلام. شوف القوة لا الحفاة دول اللي كانوا وعاد الاغنام يطلب من ملك الصين ان يسلم لله رب العالمين او الجزية او القتال. عرض عليه ثلاث حاجات يا الاسلام يا الجزية يا الختان. فقال لهم ملك الصين ما احسن ما جبرتم جهركم انصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف قولوا القائد بتاعكم احتلوا جمجم هذا هرجعني حال ملك الصين ينصرف فاني قد عرفت حرصة وقلة ابحار الوقت اللي جان عرفت انه عادتكم الي وانكم انتم حريصين على الفتح فأنت تقول بلد يمشي وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال له هبيرة له كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيلة في بلادك وآخرها في منارك الزيتون يعني في بلاد الشام وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل وأما تخويف إيانا بالقتل فإن لنا آجال إذا حضرت فأكرمها بالقتل أو أكرمها القتل فلسنا نكرهها ولا نخافها إحنا ما نخافش الموت ولا نكره الموت. فاضطر ملك الصين أن يدفع الجزية وتوقف قتيبة في تقدمه نحو الشرق عند هذه المدينة. شوف المسلمين الأوائل كان حرصهم قدام قضيتين هو يدعو إلى دين الله عز وجل يا الإسلام يا الجزية يا الجهاد في سبيل الله ثقة الإسلام وشاء الله سبحانه وتعالى كما قلت أن يواصل المسلمون مهمتهم أيضا بعد انقضاء عصر الوليد ابن عبد الملك لأنهم أدركوا أنهم مكلفون من رب العالمين بمهمة على جانب كبير من الأهمية وهي أن يقوم دين الله على أرض الله كلها حتى يأمن الناس على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم وثرواتهم ومقدساتهم وما استقبلت الأمة بل البشرية كلها نعمة الأمن والأمان إلا بسبب غياب هذا الدين. تهديد السبب ما استقبلت الأمة الأمن والأمان ما اغتصبت مقدسات وما اغتصبها إلا بسبب غياب هذا الدين. عشان ذلك مهمتنا وأنتم الحمد لله والصحوة الإسلامية من المبشرات طلائع هذه العودة إلى دين الله رغم أن الصحوة تمتحن ودي من علامة الصدق مع الله عز وجل من علامات الصدق ورفع درجات وتكفير سيئات وتصحيح مسيرات لان الانسان احيانا لما يفتح لساني يفكر انا غلطت في ايه طب كيف اصوب مسيرات طب ازاي يعني اذا المفروض عاوز اقول اللي بيحصل هذا من المبشرات رغم ان الصحوه الاسلاميه امرها ليس بالطويل ورغم ان برض الخلافه الاسلاميه لم يمضي عليه وقت طويل ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان الصحوه الاسلاميه تدب في ارض الله عز وجل وبدات طلائعها في كل مكان. بقي في هذه الليله قبل الاجابه على الاسئله حديث بسيط عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب اللي هو احد علماء التابعين الذي امتحن في عهد عبد الملك ابن مروان وعهد الوليد ابن عبد الملك. المؤلف هو يقدم على لهذه الابتلاءات وما حدث للعلماء مع الحكام. انا اقول المؤلف لعلماء السلف الصالح رحمه الله اراء في مواجهه الحكام ويترتب على هذا ابتلاءات، ولكن لا يعني ذلك ان الحكام زي ما بيقول الرجل انه ما كانوش يعني بيطبقوا شرع ربنا، لا ده كانوا حريصين على تطبيق الشرائع. لكن علشان بس يبرر وبيتكلم عن سعيد بن المسيب، احنا قلنا ان عبد الملك بن مروان من فقهاء المدينه من رواد الحديث عاد ثقه شك ومجاهد، وكذلك الوليد كان من رواد الحديث وكان مجاهد، لكن هم كانوا عاوزين الاسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وده ما اقتضاهوش الا الدين الاول. فيقول المؤلف وانا من الاحمال العلميه ان اؤكد المعنى الذي اشرت اليه، واني على ذكر حوادث مهمه من تاريخ الاسلام اذا لا تتعلق برؤساء الدوله الاسلاميه وعلمائها الابرار في فترات من عصورها الزاهره للدوله الامويه وغيرها، في ان الحكام الذين انزلوا النحل الشديده للساده العلماء ما كانوا بالحقيقه وواقع الامر يكرهون الاسلام، بل كانوا يحبوا الاسلام ويطبقوا الاسلام ولا يأتون السير وفق هداه. ما كانش حد يقول لا انا اترك الاسلام ومش عارف الاسلام او اعمل شريعه من عندنا، لا، لانهم لم يطبقوا غير الاسلام وان اساء بعضهم فيه، يعني الانسان يخطئ ويصيب، ولكن قد اصابتهم فتنه الحكم والسلطان وما اعظمها وما اكثرها، وان الانسان سوى الانبياء غير معصوم من الوقوع في الخطا والكتاب ده. لذلك فقد تعثر هؤلاء في سيارهم وصابهم بعض التنكف في سلوك الناس الصحيح، والعلماء تجاه هذا انكروا عليهم تعثرهم وعارضوا تنكبهم اذ قاسوهم بالخلفاء الراشدين. يعني كان سعيد المسيب يجيبهم بقى بعد الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر عثمان على عليه وسلم، طبعا ده امر صعب جدا ان الناس ما يصل لهذا المستوى الذين هم المثل الاعلى للحكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فظهر الدور بينهم، طبعا انت لما تقعد تقارن الواقع بعهد الرسول وبعهد الصحابه وبعهد بني اميه تحس نفسك مش حاجه خالص، يعني هي ذلك. لكن هو يرى المؤلف ويقول يقول عن سنه سياسي، يعني ايه في نوع من الاشحاد شويه. فكان الصراع بين الحكام والعلماء وكانت المحن، فعلى كل فهم حكام، يعني رغم هذا حكام مسلمون ودولتهم التي كانوا عليها دوله اسلاميه ولم تشق الأمة الإسلامية ولم يتمكن أعداء الإسلام من النيل من الإسلام إلا حين ذهبت دولة الإسلام وانطبقت معالمها من الوجود، والعلماء مأجورون على مواقفهم الصلبة تجاه الإسلام ومشكورون على تضحياتهم في سبيل إعزاز الدين ورفع اللواء خفاقا بالنصر منهم، والحكام الذين أساءوا إليه وظلموهم نكلوا أمرهم إلى الله تعالى مرددين قوله الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نحن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب له كلمة مشهودة ومدونة، لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. شوف كان يعني لما تشوف ظالم ما تتمناش منه كده عينك وتعجب به او كذا، بل بصره تنكر عليه ايه ما يرتكب ما يفعل، اذا ما عملتش كده هذا يعرض عملك للحبوب. لا تملأوا اعينكم من اعوان الظلمه الا بانكار من قلوبكم لكي لا تحبط اعمالكم. سعيد بن المسيب من سادة التابعين، جمع بين العلم والعبادة والتقوى والورع. يقول سعيد حججت 40 حجة وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، يعني التكبيرة الأولى بتاعت الصلوات المفروضة في المسجد ما فاتتوش تكبيرة، ما يقول الله أكبر والله الله أكبر. وما نظرت الى قفا رجل في الصلاه منذ 50 سنة. يعني دائما حريص على الصف الاول عشان نعرف هل هو سيد المسيب وهو القائل ما اعزت العباد نفسها بمثل طاعه الله ولا اهانت نفسها بمثل معصيه الله. دعي الى ميت 30,000 لياخذها اموال فقال لا حاجه لي فيها ولا في بني مروان حتى القى الله فيحكم بيني وبينه. مرت الايام فتقدم عبد الملك بن مروان منه يرجوه ان يزوج ابنته لابنه الوليد حين استخلفه ولكن سعيد يرفض. شوفوا ابن الملك ابن الخليفه وبكره يبقى خليفه وجده خليفه وجد جده خليفه ودوله اسلاميه مرغوبه الجانب ثم يتقدم يقول له عاوز اتزوج بنتك لابني ولكن سعيد يرفض ويأبى هذا الفرص. لكن احنا لو من دول نقول ايه يمكن تصلحه مفيش معنى بس خليها فرصه ما تقعدش. لا شوف شوف شوف الفهم العميق بتاع سيد بن مسيب وينفر من هذه المصاهره بامام وشمم اباء العلماء وشمم الاقيام غير مبال بما يجب عليه الرفض من ذات وهذا لانه رفض مصاهره الخليفه عبد الملك ابن مروان. وامام هذا الرفض لابن امير المؤمنين فانه يزوج بنفسه طالب العلم في حلقه مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ابا وداع من ابنته الفقيه العابده واليكم الحادثه كما جاءت عن الزوج الكريم ابو وداع. قال ابو وداع قلت اجالس سعيد بن مسيب فقدني اياما فلما جئته قال اين كنت؟ كنت توفيت اهلي فاشتغلت بها. فقال هل اخبرتنا فشهدناها؟ ولما اردت ان اقول ابو وداع يتحدث فقال سعيد بن مسيب لابي وداع هل حدثت امرأة غيرها؟ فقلت يرحمك الله ابو وداع يقول ومن يزوجني ومن يزوجني وما املك الا درهمين او ثلاثه. فقال السعيد انا ان انا فعلت تفعل اذا انا زوجت تتزوج؟ قال نعم ابو وداع فرصه. ثم حمد الله وصلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته على درهمين. زوجه ابنته على درهمين. وفي مثال ذلك اليوم واذا من باب يقرا باب ابي وداع قلت من هذا؟ قال سعيد. ففكرت في كل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب فانه لم يرى منذ 40 سنة الا ما بين بيته والمسجد. فقمت وفتحت واذا بسعيد بن المسيب فظننت انه بدا له اي ظهر له راي غير الذي راه فجاء يعتذر. فكر انه جاي يعني ايه عاوز يبرئه من الزواج دي. فقلت فما تامرني الخير يا شيخ عاوز مني ايه؟ قال رايتك رجلا عجبا قد تزوجت فكرهت ان تبيت الليل وحده وهذه امراته فاذا هي قائمه خلفه في طوله ثم دفعها الى الباب ورد الباب. هذا فعل سعيد مع احد افراد المسلمين مع طالب علم وذلك فعله مع حاكم المسلمين لسطوته وسلطانه. فتامل يا اخي المسلم هذا الموقف والفكر ذاك في طول الليل. وحين ذاك عجز عبد المسعود في النهايه جاء الامتحان بتاع سعيد بن المسيب على يد مين؟ عبد الملك بن مروان. قال يحيى بن سعيد كتب هشام بن اسماعيل والي المدينه الى عبد الملك بن مروان ان اهل المدينه قد اطبقوا على البيع للوليد وسليمان الا سعيد بن المسيب. قالوا كل الناس بايعوا الا سعيد بن المسيب امام اهل المدينه. فكتب عبد الملك ان اعرضه فكتب يحيى بن سعيد ان اعرضه على السيف فان مضى يعني يا البايع يضرب بس مش عبد الملك يحيى بن سعيد احد ولاده فان مضى خير وبركه. ما مضاش واصر على موقفه فازرده 50 جلدة وطف به في اسواق المدينه. فلما قدم الكتاب على الوالي دخل ابن سليمان ابن يسار وعروه بن الزبير من ائمه المدينه وسال ابن عبد الله على سعيد بن المسيب وقالوا شئناك في امر قد قدم كتاب عبد الله ان لم تبايع ضربت عنقك ونحن نعرضك ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثه فاعطنا احدهم اعطوه ثلاث خيارات اي بيع دوت ما كانش كده احتاج يعمل يختار احداه ولا هو قال ايه اول حاجه فان الوالد قد قبل منك وللمدينه قد قبل منك ان يقرا عليك كتاب فلا تقل لا ولا نعم يعني ايه اصمت واعتبر بقى ان السكوت ده علامه ايه الرجل ف يعني ممكن واحد كان يقول اذكار خلفي يمكن بقلبه لان شوف سعيد بن المسيب ايه رفض قال له ايه انك تقول لا لا هيقرا عليك انك تبايع سليمان وللوليد بن عبد الملك فلا تقول لا ولا اي عشان نخرج المأزق ده قال ما انا بفاعل لان الناس يقولوا بايع سعيد بن المسيب ما انا بفاعل وكان اذا قال لا لم يستطيع ان يقول نعم يعني سبحان الله لو هو قال لا كان اهل المدينه كلهم يقولوا لا لو قال نعم اهل المدينه كلهم يقولوا نعم يعني طلع شوف العلماء كانوا يعني يحظون بثقه في جماهيرهم لان الناس ما كانوش يعني يشتروا كله كان فيهم فرصه في اخلاص لله رب العالمين فقالوا تجلس في بيتك ولا تخرج الى الصلاه ايامك طب خليك في البيت بتاعك في ساعة تطلع للصلاة الناس عشان لما يبعث الخليفة يبعثها ما يلقاكش خلاص اسكت عنك فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك قال سعيد بن المسيب أنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة حي على الصلاة ما طلعش للصلاة ما أنا بفاعل لا لازم أنا إيه أنا فاعل قالوا فانتقل من مجلسك إلى غيره فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك فقال قالوا سيب المسجد طيب ده وروح مسجد ثاني لازم إيه؟ دور عليك شلاء خلاص أنت شوف بقى القوة الإيمان قال إيه؟ أطرفا من مخلوق أخوفا من مخلوق من مخلوقات الله ما أنا بمتقدم شبرا ولا متأخر سيب المسجد خايف منه يعني؟ مخلوق من مخلوقات الله قبل منه لا يهدم المسجد ولا لا اترك مكاني في الصلاه هو ما انا متقدم شبرا ولا متاخر فخرجوا وخرج الى صلاه الظهر فجلس في مجلسه الذي كان فيه فلما صلى الوالي بعث اليه فاتي به فقال ان امير المؤمنين كتب امرنا ان لم نبايع ضربنا عنقه قال نعم سلم عن بيع سيد لكلام سعيد بن مسيب بيع للوليد ومثال سليمان في وقت واحد فلما راه لم يجب اخرج الى السدره فمدت عنقه وسلت السيوف فلما راه قد مضى امر به مجردا فاذا عليه ثياب من شعر قرات خضوعه عشان ايه تضرب رقبته كان بيخوفه بس عشان ينطق شيخ سبحان الله كان عندهم العلماء له وزن له قيمه عايز بس كلمه منه فالذوق مش نافع من مناصب مش نافع فقالوا ان يرفعوا السيف على الارض وهذا طبعا ايه لم يتدعزع عن موقفه فضربوه 50 صوتا ثم طاقوا به اسواق المدينه معناته ما يقدروش يمنعوه لكن قالوا الناس ايه ما يقدرش على سيد المسيب سيد المسيب دفعوا رب العالمين الشر عاوز يدفع موته خلاص على نفسه ما لبس في البند الشعر شكل على ايه على جسمه كان خايف تحت مين لما ضربوه وسكوه بعد كده فقال والله لو كنت اعلم ان كنتوا هتسيبوني واخش شبكه الزبان ده انا كنت عشان اخد الضرب على ايه؟ على ظهري على طول مباشره انا كده كنت خايف عشان تموتوني فتكسف العوره بتاعتي فعشان كده انا لبست الزبان ده مش خوفا من الضرب بتاعكم ولكن حتى لا تنكشف عورتي امامكم شفت بقى العلماء الجهاد وحثهم على الستر حتى وهم يضربون وهم يعذبون فردوه كانوا منعوا الناس اللي جالسوه فكان من ورعه من ورعه اذا جاء اليه احد يقول لي يا رب قم من عندي حد يحصل يشوف معايا ها شفت حته ثانيه زي الحته قم من عندي كراهيه اني اضرب بسببه يعني ايه هذا هو الامتحان الذي تعرض له سعيد ابن المسيب الشيء الاخر اللي فاتني ان اذكره عن سعيد بن المسيب ان الوليد ابن عبد الملك جار المدينه المنوره في عهد مين؟ في عهد كان الحاكم عمر ابن عبد العزيز. ايه اللي حصل؟ طلعوا كل الناس من المسجد علشان يدخل الوليد ابن عبد الملك يصلي ومفيش حد في الناس. طب ليه؟ طب يسيبوا الناس؟ لا، امتاز الخوارج كانوا موجودين والشيعة كانوا موجودين وحركة الاغتيال ضد الحكام المسلمين كانت شغالة. عبد الله بن سبأ من الدهاء دول السبعين والثلاث منذ زمانه حتى الآن. فأنا عاوز أقول الفكرة أنا تقول يا ولد ما كانش انتهى شأن الله سبحانه وتعالى إنه عبد الله يعني إنه الوليد بن عبد الملك أراد أن يزور المدينة المنورة فأخرج الناس من المسجد لم يبقى إلا منهم سعيد بن مجاهد فدول خرجوه دخلوا عليه في سنة 91 هجرية حج الوليد لما خرجوا المدينة أمر عمر بن عبد العزيز في المدينة فتلقوه كل الناس تعالوا عشان جنب أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فينا نقول لكم دولة إسلامية في أوروبا وآسيا وأفريقيا ملك عظيم يا أولاد فعلا ملك عظيم دولة شوف يا الناس لو رأت أيامنا دلوقتي كانت تروح تتقبل التراب اللي بيمشي عليه الآن في الأرض فأنت أنت الإسلام هو دولة شعب عظيم وعرف أن إنشاء المدينة والعلماء رفعوا قبل الوليد لأن أمير المؤمنين خليفة المسلمين فخرج الفقراء إلا من سعيد بن المسيب ودخل المسجد النبوي فوقد إلى المسجد ولم يبق منه سوى سعيد بن المسيب لم يتجاسر أحد أن يخرجه من المسجد وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم فسعيد بن المسيب فقالوا له تنحى عن المسجد أيها الشيخ فإن أمير المؤمنين خادم فقال والله لا أخرج منه فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه ويصلي ها هنا وها هنا ويدعو الله عز وجل قال عمر بن عبد العزيز وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يرى شوف عمر بن عبد العزيز كان الحبيب تبعده عن المكان اللي فيه سعيد بن سعيد حتى الوليد ما يشوفوش فحالت من الوليد التفاتة فشاهد سعيد بن سعيد فقال الوليد بن عبد العزيز من هذا؟ قال له عمر بن عبد هذا وسعيد بن مسيب لا قال سعد الوليد بل هذا هو سعيد بن مسيب عرف الوليد فقلت نعم يا امير عمر بن عبد العزيز قال نعم يا امير المؤمنين ولو علم بانك قادم لقام اليك وسلم عليك شوف عمر بن عبد العزيز عاوز ايه شوف الوالي المسلم برضه عاوز يغطي على العالم الفقيه يعني ما كانش بيسالوا لا هو ده راجل لا شوف عاوز يكتب من سبره مسلما سبره ويكتب مين فقيه من فقهاء المدينه قال معي ولو علم انك قادم لقام اليك وسلم عليك فقد قال الوليد لقد علمت بغضه لنا فقلت يا امير المؤمنين انه وانه وشرعت اثني عليه وشرع الوليد يثني عليه بالعلم والدين اشوف الخليفه المسلم برضه عنده ورق جاءت رجل عنده دين وعنده علم وإحنا يعني برضو لازم نقدر علمه ودينه فقلت يا أمير المؤمنين إنه ضعيف البصر وإنما قلت ذلك لأعتذر له ده كلام عمر بن عبد العزيز فقال الوليد شوف الخليفة المسلم صاحب الدولة الإسلامية ده نحن أحق بالسعي إلى سعيد بن المسيب عشان تشوفوا برضه لما نقول لكم يمتحن العلماء امتحان بسيط كان العلماء يخافوا ربنا والحكام يخافون الله أيضا فجاء الوليد توقف عليه فسلم على سعيد بن المسيب ولم يقم له سعيد شوف سعيد المسيب قاعد كان ده مش عايزين نملكه ده المؤرخون اللي بيكتبوا الكلام ده جاء سعيد جالس وامير المؤمنين يسلم على سعيد وسعيد ما حركه بقى فقال الوليد كيف الشيخ؟ فقال سعيد المسيب بخير والحمد لله كيف امير المؤمنين؟ فقال الوليد بخير والحمد لله وحده ثم انطلق وهو يقول لعمر بن عبد العزيز هذا فقيه الناس فقال اجل يا امير المؤمنين دول بني اميه اللي هجمهم كتب التاريخ اللي هجمهم اثناء المنهزمين اللي ضيعوا البلاد والعباد وضيعوا المقدسات في عهد ده تاريخ الدوله الامويه اللي القصه ما عرفش مين بيهاجمهم وبيدور تاريخهم سبحان الله يعني عندي انا عايز اقول عندي هذا الحد نكتفي وان شاء الله الى الاسئله واول سؤال الحقيقه يعني نطلب من الشيخ عبد الرازق يجاوب عنه ان هو سؤال ورد من اخت مسلمه بتحضر الدرس بتعتب علينا ان احنا ما جاوبناش على السؤال بتاعها المره الماضيه فان شاء الله يعني انا اقراه وخذ الشيخ عبد الغالي هيجاوب عليه وخلوا جنكم معنا. ذكر احد علمائنا الافاضل الذين يقتدرهم ان هناك سيدة سوداء تخشى ان تتكشف لو رغم انها سوداء، فهذا السوداء في مأمن من الفتنة يكون كده، وبالتالي يجوز لها التخلي عن بعض الملابس الاسلامية بشكل تعب يعني. الشيخ ده يعني بيقول يعني الست السوداء ليه يعني ما بتكشفش خايفه من ايه؟ فهي بتقول يعني الست السوداء دي مش ممكن يترتب على الكشف فتنه، وعلى السوداء مقياس لقبح المراه، وخاصه ان معظم الاخوه يفضلون البيضاء عن السمراء والسوداء. ترى من تختار الحور عين منكم في الاخره؟ هتفضل الابيض ام الاسود؟ يعني الاخ اللي بيتكلم لا معنى انا هذكر هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي ولا ابيض على اسود الا بالتاخر، وقال ان اكرمكم عند الله يتخاصم. لكن انا بشيك الاخت بتعاتب لكن احنا نسمع الجامعه. ايها الاخوه الافاضل، هل يستطيع احد منا مهما اشتد بياضه ان يصل الى بلاد رضي الله عنه شديد الثواب؟ الحمد لله الذي لم يقل تعالى ان اكرمكم عند الله ابيضكم واغناكم، بل قال ان اكرمكم عند الله اسواقكم. والا لصرنا عبيد التكفير اليوم، بل الرشوه من فضيلتكم القاء الضوء على هذا الامر واعطاء حقا من ايات الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونسال الله ان يوفقنا الحقيقه. انا اضم صوتي الى صوت البنت اللي بعثت الرساله بارك الله فيها، وان شاء الله نبني الشيخ عبد الله الفرصه يعني كلمتين كده بس يعني اعشق بس كلمتين اعشق ولا رد على ال فلان وسن بسنته وسن بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد. اعتقد ان الكلمات الاخيره التي قالها قبيله الترجمان بالنسبه لحديث ابي وداع رضي الله تعالى عنه واكرمه الله جميعا لزوانه من ابنة سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله جميعا، لخير دليل على هذا الامر انهم اختار السوداء ولا بيضاء، وانما اختار صاحبة الدين، وهذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح تنكح المرأة لاربع. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا معالم الزواج للشاب المسلم وكيفية اختياره، فتختار المرأة على أربعة أحوال: أحيانا من يختار لجمالها فقط، وأحيانا من يختار لمالها فقط، وأحيانا من يختار لحسبها ونسبها فقط، وأحيانا من يختار لدينها. هذه هي العروض التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يشرع الشاب في اختيار زوجه على ان تكون رفيقة حياته الى ان يقدر الله تبارك وتعالى الجمع بينهما في الاخرة بحول الله وبتوفيقه. فركز النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الامر فاظفر، اظفر هذا كلام رسول الله، فاين انت من كلام رسول الله عندما يأمرك النبي فاظفر بذات الدين؟ ما قال فاظفر بالبيضاء، وما قال اظفر بالطويلة، وما قال اظفر بالتخينة او القصيرة، وانما قال اظفر بصاحبة الدين. لماذا؟ لانك لو تخليت عن الاخت المسلمة المؤمنة التقية صاحبة الدين تربت يداك، اي لصقت يداك بالارض. ومعنى لصقت يداك بالارض فيها كناية، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هناك فقرا سيحدث لك، لان الغنية قد يزول مالها ويفقرها الله، ولان صاحبة الحسب والنسب قد يموت حسيبها وقد يموت نسيبها وتصبح انت بلا حسيب ولا نسيب، وصاحبة الجمال قد يزول جمالها عند الكبر يزول هذا الجمال، فكيف عفت نفسك وهذه تقليعة يتشدق بها كثير من الاخوة الا من رحم الله، يقول اريد اختا بيضاء لاعف نفسي، مع ان مسألة العفة هذه في حد ذاتها انما تنبع من تقوى الله عز وجل. العفة تنبع من تقوى الله، فان كنت تقيا هذا هو وجه المفاضلة التي فاضل الله عز وجل بها بين الناس جميعا عندما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أبيضكم أو أثمركم أو أغناكم أو أحسبكم نسبا أو إلى آخر، ولكن حدد الله التقوى وركز النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبة الدين. فيا إخوة الكرام، نريد أن نكون ممن قال فيهم رب العزة عز وجل، أي المؤمنين إذا سمعوا أمرا لله أو أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الأخت السوداء أو السمراء إن الله عز وجل سيبدلها خيرا ممن يريد البيضاء ألف ألف مرة، لأن قدر الله سبحانه وتعالى غالب. فلا تكن أنت ممن يعصى قدر الله تبارك وتعالى فيصاب بالبلاء. وهذه نصيحة نقدمها لإخواننا جميعا. ولذلك انظر إلى قول فضيلة الدكتور عندما ذكر لنا قول أمير المؤمنين، أو عندما طلب من سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله تعالى عن الجميع أن يسكت في حالة معينة، لا يقول لا ولا يقول نعم، فإذا به يظهر حقيقة الأمر. إذا كان الأمر يستدعي أن أقول لا فلا بد أن أقول لا، لأن الناس تابعين لعلمائهم وتابعين لفقهائهم. وإذا كان الأمر يستدعي أن يقول نعم وجب عليه أن يقول نعم ولو كان السيف على رقبته. فأين أنتم من آراء علمائكم؟ وأين أنتم من آراء فقهائكم الذين ينصحونكم بأن تقبلون على الأخوات صاحبات الدين صاحبات العفة؟ أما مسألة الجمال فمعروف في علم النفس أن الجمال أمر نسبي يتفاوت بين الناس جميعا، فليست صاحبة العيون الزرقاء وصاحبة الشعر الأصفر وصاحبة الهيئة الفلانية هي التي يقدم عليها الناس، ولكن الجمال جمال الروح، والجمال جمال العفة والأدب، والجمال هو جمال الدين. فوجب علينا ألا نتأسف من مثل هذه المواقف. ووالله كثيرا ما يطلب مني إخوة مسألة الزواج، وعندما يقول أقول له لك شروط، يقول نعم أريدها بيضاء، نلغي على طول الاتفاق ما بيننا وأقول له دور بقى أنت على اللي حيجيب لك البيضاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله تعالى